إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 42 من مجالس شرح ألفية الحديث للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. واليوم مبحث جديد هو بعنوان الاعتبار والمتابعات والشواهد، وهو موضوع يكاد يكون من أدق المواضيع، مع أن مؤلفنا أو ناظمنا رحمه الله لم يزد في الكلام عنه بأربعة أبيات، لكن كثيرة هي علوم الحديث التي تعتمد أكثر ما تعتمد على الواقع العلمي التطبيقي وعلى الخبرة والممارسة، وليست فقط بالأمور النظرية والأمور التي تقرأ أو تحفظ. وأنا أعرف أناساً قد يكونون يحفظون هذه الألفية ومعها متون أخرى أو نظم آخر أو بل أكثر من منظومة، لكن في التطبيق العملي كما ذكرنا قد لا يكون عندهم من ذلك شيء. ولعلنا إن شاء الله نلقي شيئا من التوضيح على هذا الأمر. يقول: الاعتبار صبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه؟ فإن يشاركه الذي به اعتبر، أو شيخه، أو فوق تابع أثر. وإن يكن متن بمعناه ورد، فشاهد وفاقد ذين فرد. وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا، وعكسه قد يعنى. الاعتبار والمتابعات والشواهد. أول شيء ننبه أن العنوان قد يكون ملبسا شيئا ما، لأن الاعتبار ليس شيئا يعني قسيما أو نوع من أنواع متشابهة، وإنما يفرق بينها في الصفة. عندما نقول مثلا هذا وذاك وذياك، ثلاثة أمور، أول ما يفهم أنها يعني شيء واحد، لكن الحقيقة أن الاعتبار هي الطريقة العامة، الطريقة الكلية التي يثمر البحث فيها عن معرفة المتابعات والشواهد. إذن الاعتبار كما يفسره بعض العلماء يقولون هو هيئة التوصل للمتابعات والشواهد. يعني بعبارة ثالثة، عندما نبحث عن حديث ما هل له متابعات أو له شواهد، هذه عملية البحث تسمى الاعتبار. سبر ما يرويه، السبر هو التتبع، السبر هو التتبع والنظر والبحث والتفتيش، حتى يعني يقول المحدث أو الباحث أكاد لا أجد أكثر من ذلك. سبر ما يرويه أي راو معين عندنا حديثه وبين يدينا روايته، هل شارك الراوي سواه فيه؟ يعني هل شارك هذا الراوي الذي روى هذا الحديث والذي هو بين أيدينا، هل شاركه غيره من الرواة؟ طبعا لماذا نسأل عن المشاركة؟ عندنا حديث قد يكون هذا الحديث صحيحا، ولكن ليس بين أيدينا إلا هذا الحديث وهذا النص لهذا الراوي أو ذاك. لماذا نبحث؟ نبحث لمزيد التقوية، لمزيد التقوية، وليس البحث يعني قضية ترف أو قضية توسع، لا، هي من باب التدقيق ومن باب مزيد التوثيق. والبحث هذا، وهنا دقيقة مهمة، ينبغي أن يشمل كل الرواة. عندنا سند، ينبغي أن يكون البحث ومعرفة هؤلاء الرواة، هل شوركوا، هل توبعوا في كل راو راو من هذا السند، لأننا كلما رأينا متابعا لراو كلما كان ذلك أقوى لهذا الراوي المتابع، وكلما كان ذلك أثبت للحديث. قد يقول قائل: حتى الصحابي؟ نقول: حتى الصحابي، وأن كان الصحابي يعني لا يطعن فيه، لكن حديث رواه صحابيان أقوى من حديث رواه صحابي، كما ذكرنا في المجالس القريبة الماضية في التفريق بين الفرد أو الغريب من جهة، وبين العزيز والمشهور والمتواتر. حديث متواتر أو حديث مشهور رواه 7 أو 8 من الصحابة كحديث واحد وكلاهما صحيح، الجواب ذاك أقوى، وإن كانوا في أصل القوة متقاربين. قال: فأن يشاركه الذي به اعتبر، يعني بعد نتيجة الاعتبار وجدنا من يشاركه من الرواة، كما قلنا سواء كان في أول السند أو في آخر السند أو في وسط السند، أي راو من رواة هذا الحديث، أو شيخه أو فوقه، أو شيخه يعني سواء كان الراوي أو شيخه أو فوق هذا الشيخ. يعني نضرب مثالا يعني مشهورا ذكره السيوطي نفسه في كتاب التدريب الراوي، في كتاب تدريب الراوي أورد حديثا رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم، الشافعي يرويه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. طبعا لما تقول مالك الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، كلهم ثقات جبال كبار أئمة حفاظ رحمهم الله تعالى أجمعين، لكن إذا جاء من يتابع الشافعي مزيد قوة، إذا جاء من يتابع مالكا مزيد قوة، إذا جاء من يتابع عبد الله بن دينار مزيد قوة، إذا جاء طريق آخر. الحقيقة عندما أقف عند الصحابة يعني أتحرج أن أقول متابع، وإنما أقول طريق، وهذا المعتبر أو الساري عند العلماء في تصانيفهم ومؤلفاتهم، لا يذكرون في رواية الصحابي لفظ تابع يتابع متابعة متابع متابع، وإنما يقولون له طريقان. وإن كان كلمة طريق تقال حتى عن السند، هذا الحديث مروي من طرق مثلا عن عبد الله بن دينار وهو تابعي وليس صحابيا، لكن يعني مما دققوا فيه أكثر أن لفظ الطريق بالنسبة للصحابي هو الأميز وهو الأوضح. قال: فإن يشاركه الذي به اعتبر أو شيخه، يعني يشاركه كذلك شيخه أو فوق هذا الشيخ، تابع أثر، يكون هذا متابعا، تابع يعني متابع، أثر أي نقل. إذن كل مشاركة لراو من رواة السند تسمى متابعة، تسمى متابعة. وموضوع المتابعات والشواهد، كنت سمعت كلمة من شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني لعله قبل 3/4 من الزمان في هذا الموضوع بدقة، يقول: من الاستدلالات القرآنية على موضوع تقوية الراوي بمثله أو بمن هو أقوى منه، كما ما ذكره الله عز وجل في شهادة النساء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم رأيت أن هذا الاستدلال موجود، كنت أظنه الحقيقة يعني مما تفرد به شيخنا، لكن وجدت الحافظ السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيث يذكر هذا النص ويشير إلى ما يستنبط منه من هذا المعنى. ولعلي ذكرت لكم غير مرة أن كتاب فتح المغيث هو أوسع وأعجب كتاب من كتب علوم الحديث المطبوعة بين أيدينا على الأقل يعني. نعم. قال وإن يكن، طبعا هذا الآن في باب الاعتبار، الآن سيدخل في باب الشواهد، لكن قبل ذلك لابد أن نذكر بعض الفوائد. نأتي إلى الحديث الذي ذكرناه وهو حديث الإمام الشافعي الذي رواه في كتاب الأم عن شيخه الإمام مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني الشهر 29 في حده الأدنى، كما قال الرسول في حديث آخر الشهر هكذا وأشار بيديه ثلاث مرات، أو هكذا أشار ثلاث مرات ثم قبض أصبعا منها، يعني إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، إذا رأيتم الهلال في يوم 29 الذي ليلته تسفر عن 30 فيكون رؤية الهلال مؤذنة بانقضاء الشهر، ولا تفطروا حتى تروه، كذلك بالنسبة لشهر رمضان نفس ما قلنا في شهر شعبان نقول في شهر رمضان، المراقبة تكون يوم 29 ليلة 30. قال فإن غم عليكم، يعني إذا لم تتضح الرؤية لسبب أو آخر، أمطار، غيوم، أشياء يعني خارجة عن الإرادة، فأكملوا العدة 30. الشرع دائما يبني على الاحتياط، إن طالما أننا لسنا متوثقين من هذا الأمر فنبني على الأقل متأكدين منه ونأتي باليوم المكمل. قال السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي قال فهذا الحديث ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له، إن غم عليكم فاقدروا له، يعني أنكم تقدرون ذلك تقديرا، بينما الحديث الأول فيه إكمال العدة 30، ومن حيث الثمرة الحكم واحد والنتيجة واحدة. يقول الإمام السيوطي رحمه الله لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلم القعنبي أخرجه البخاري عنه، يعني عن عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك، إذن بقية السند نفس الشيء عن مالك، لأن الحديث الأول الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، المتابعة عبد الله ابن مسلم القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. يقول وهذه متابعة تامة، يعني أنها متابعة من أول السند. لكن يعني أنا اليوم فكرت كثيرا في هذا الأمر وما هو متوارث في كتب المصطلح، وأنا أطرحه ولعلي أكتب فيه شيئا أطرحه على أهل الحديث وأهل العلم ممن يستفاد منهم في هذا الأمر. يعني عندما تسمع كلمة متابعة تامة تشعر بأنها هي الأرفع وهي الأقوى من المتابعة القاصرة، وعندما تقول متابعة قاصرة يعني أن فيها نقصا، أليس كذلك؟ أم أن أحدا يفهم غير هذا؟ هذا المفهوم. لكن حقيقة أن هذه المتابعة ينبغي أن تسمى قاصرة، وما سمي المتابعة القاصرة ينبغي أن يسمى متابعة تامة. لماذا؟ لأن متابعة الحديث من عند التابعي أن يؤتى له بطريق آخر من عند التابعي أقوى من أن يؤتى له فقط براو واحد أو بسند واحد من عند المؤلف، يعني الآن لو أتينا غير عبد الله بن مسلم القعنب الذي يروي عن الإمام مالك هذا الحديث، لو أتينا له أيضا بيحيى ابن يحيى الليثي، ولو أتينا له بسويد بن سعيد الحدثاني وكلهم تلاميذ مالك، ولو أتينا له بمحمد بن الحسن الشيباني، وهؤلاء جميعا ابن زياد أيضا أحد رواة مالك والموطأ، هؤلاء كلهم رووا هذا الحديث عن مالك، ماذا زاده قوة؟ لكن إذا أتينا متابعة لعبد الله بن دينار عن ابن عمر فإن هذه المتابعة تستولي على هذا الراوي، إن جاز تعبير تستولي يعني تهيمن على هذا السند كله، تهيمن على السند كله، فيكون عندنا إسنادان كاملان عن ابن عمر، لكن هنا عندنا إسناد واحد فقد تغير طرفه، فلذلك هذا لا يكسب الحديث قوة إلا إذا كانت القضية اصطلاحية محضة، وبالتالي هذا الاصطلاح لا يعبر عن حقيقة المعنى، وهو اصطلاح ينبغي أن يكون منتقدا. ونحن نقول دائما بأن هنالك من المباحث أو الاصطلاحات الحديثية ما قد تكون فنية أو نظرية، لكن هو هذا العلم أكثر وهو عملي وتطبيقي، ليس مجرد يعني مصطلحات وألفاظ لا روح فيها ولا حقيقة لها. هذه نقطة. والنقطة الأخرى أشرنا لها أن الكلام الذي يقولونه في المتابعة القاصرة ما كانت من الطرف الآخر للسند، ما كان من الطرف آخر، لذلك يقول نفس الإمام السيوطي قال ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم ابن محمد عن أبيه محمد ابن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، فاقدروا مثل كما قلنا نفس معنى فأكملوا العدة، لكن اختلف اللفظ. وأشرنا غير مرة أن العلماء يتسهلون أو يسهلون شيئا ما في موضوع الرواية بالمعنى، في موضوع الرواية بالمعنى، طبعا لذلك شروط ذكرناها أيضا غير مرة. الآن عندنا هذا الحديث بهذه الأسانيد الثلاثة، وتكلمنا عن السند الأول الذي هو متابعة القعنبي للشافعي في الرواية عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر، الآن هذه سميت متابعة تامة، فلنرى الآن المتابعة القاصرة. المتابعة القاصرة جاءت بسند آخر تماما، بل بسندين، سند عند مسلم وسند آخر عند ابن خزيمة، وكلا السندين يلتقيان عند ابن عمر، يعني نقول الحديث الآن له ثلاثة أسانيد عن صحابي واحد. لكن الآن أنا سأفرض أن رواية ابن خزيمة ورواية مسلم جاءت مثل رواية البخاري في المتابعة التامة التي هي من رواية القعنبي، وجدنا راويين آخرين يرويان عن مالك ببقية السند، أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ المتابعة للشافعي، أو بلاش المتابعة، نستعمل عبارة أقرب، المشاركة للشافعي في الرواية عن مالك من ثلاثة يروون عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر، أم أن يكون هنالك إسناد آخر كامل عن، طبعا نتكلم عن الصحة ولا نتكلم عن ما ليس بصحيح، لا شك أن هذا أقوى لأنه سند آخر، سند آخر، وبالتالي هو طريق آخر للوصول إلى هذا الصحابي. هذا باب المتابعة. طبعا هنالك شروط لابد أن نذكرها. المتابعات أيضا بحثها دقيق من حيث التطبيق، يعني المتابعات الأصل أنها تقوي، لكن إذا كان الحديث أو كان المتابع ضعيفا جدا أو كذابا أو متروكا، فهذا يقول فيه العلماء عبارة عجيبة جدا، يقولون كثرة رواته لا تزيده إلا وهنا، يعني كثرة الرواة الضعفاء الذين يتابع بعضهم بعضا، الضعفاء ضعفا شديدا، هؤلاء لا يزيدون الحديث إلا ضعفا، بينما إذا كان ضعفه يسيرا يعني سيء الحفظ، مجهول، مدلس كذا، طبعا حتى هذا فيه بعض دقائق، يعني أحيانا لابد إذا نظرنا في المدلس أن تكون طبقة الشهادة أو المتابعة في غير أن تكون طبقة متعددة، يعني عندنا راو من أتباع التابعين ضعيف نريد أن نأتي له بمتابعة، لا يجوز أن تكون المتابعة من مدلس في نفس الطبقة، الاحتمال أن يكون دلس هذا الراوي فيرجع المشكال إلى نفس المشكلة، لكن إذا كان في طبقة أخرى بحيث يغلب على ظن الباحث أو الناقد أو المحدث أن هذا ليس شيخه وبالتالي يقويه وهي طريق أخرى، فحينئذ يتقوى. إذن نقطتان مهمتان، النقطة الأولى أن المتابعات إما في الرواة الثقات على تعدد درجاتهم أو في الضعفاء الذين ضعفهم خفيف، أما من اشتد ضعفه فضلا عن أن يكون متروكا أو كذابا أو متهما، فهؤلاء لا يزيدون الرواية إلا وهنا وإلا ردا وإلا ضعفا. نأتي إلى باب الشواهد. باب الشواهد قال: وإن يكن متن بمعناه ورد. إذن أول نقطة يجب أن نفرق فيها بين الشواهد المتابعات أن المتابعات متعلقة بالإسناد أكثر ما تتعلق، وأما اللفظ فينبغي أن يكون واحدا، وإذا اختلف اللفظ ولو عن الصحابي الواحد هنا لابد من عملية تصفية، بمعنى احتمال أن يكون بعض الرواة رواه بالمعنى وبالتالي يرجع الأمر إلى نفس المتن، أما إذا ثبت أو رجح عند الناقد أن هذا المتن متن آخر وإن كان الراوي واحدا ولكن اختلف الرواة عنه، فهذا نقبل أن يكون متابعا ونقبل أن يكون حتى طريقا آخر. بينما الشواهد أكثر تعلقها بالمتن وبالمعنى، بمعنى المتن، لأنه إذا كان باللفظ نفسه كما قلنا يسمى طريقا، يسمى طريقا، أما إذا كان بالمعنى فهذا الذي يسمى شاهدا. لذلك بعض العلماء مثلا يقول: وهذا الحديث يشهد لهذا الحديث، ينتقده عالم آخر يقول: لا هذا لا يشهد لأن المعنى مختلف. إذن الحديث الذي يجتمع بمعنى حديث آخر وإن اختلفت لفظ وإن اختلف لفظاهما فهذا يسمى شاهدا، أما إذا كان المتن واحدا مع اختلاف الأسانيد والطرق إلى الراوي فهذا يسمى متابعا. قال: وإن يكن متن بمعناه ورد فشاهد وفاقد ذين فرد، يعني هذا المتن الذي وجد له شاهد وجد له حديث آخر يدل على معناه يسمى شاهدا، وفاقد ذين، يعني أما إذا وجد حديث بحثنا لنجد شواهد ومتابعات ولم نجد لا شواهد ولا متابعات فهذا يسمى حديثا فردا أو قل غريبا، وهذا معنى قوله وفاقد ذين، يعني هذين انفرد انفرد، وفاقد ذين انفرد. قال: وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه قد يعنى. هذه قضية اصطلاحية أشار لها الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذاك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وهذا الحقيقة الذي عليه العمل، الذي عليه العمل في كتب التخريج وكتب النقد الحديثي حتى الشروح، هذا التعبير. يتكلمون عن معاني المتون بلفظ الشاهد، يتكلمون عن المتن المنفرد بأسانيد إليه سواء من أوله أو من آخره أو من وسطه، يقولون هذه متابعات. إذا اختلف الصحابي يقولون طرق، يقولون طرق. إذن الأرجح أن لا نستبدل لفظ المتابعة بمصطلح المتابعة بمصطلح الشاهد، وإنما نبقي كلا منهما على موضعه. مما استفدناه من شيخنا رحمه الله ما سماه الشواهد القاصرة، كما ذكرنا قبل قليل يأتي عالم فيقول وهذا الحديث يشهد لهذا الحديث فيقويه، يأتي عالم يقول لا هذا لا يشهد له، أو يشهد لبعضه أو يشهد لجزء منه، وبالتالي لا يتقوى لأن هذه الشهادة قاصرة أو هذا الشاهد قاصر. ما معنى شاهد قاصر؟ أي أنه ليس بتام المعنى المقصود من الاستشهاد به. وإذا قلنا شهادة تامة ماذا نعني؟ نعني أيضا أنه يشهد لكافة المعنى ولمجمله. هنالك قضية أخرى وهي يعني رأيت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يستعملها لكن لم أرى لها اصطلاحا، فاستنبطت من نفسي لها اصطلاحا وأرجو أن يكون صحيحا. ما أطلقت عليه لفظ الشواهد العكسية، أو إنجاز التعبير أن نقول المتعاكسة. يعني عندنا حديثان، هذا يشهد لذاك وذاك لا يشهد لهذا. وأنا أضرب مثلا أحفظه من سنوات مما فعله شيخنا رحمه الله في بعض تخاريجه، حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هذا حديث ضعيف. لكن روي حديث آخر بلفظ إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، كما قال الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ما معنى التوسم في اللغة العربية؟ الفراسة، هي الفراسة. يقال فلان عنده توسم، يعني عنده تفرس ونظر عميق في الأمور وإدراك. الشيخ الألباني حسن حديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم مع أنه ضعيف بحديث اتقوا فراسة المؤمن وهو ضعيف أيضا، لكن معناه يشهد لمعناه. كما قلنا إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، اتقوا فراسة المؤمن، إن لله عبادا المؤمن يعرفون بالتوسم، كذلك لفظ الفراسة يشهد لمعنى التوسم. لكن العكس هل يصح؟ العكس لا يصح. لماذا؟ لأن في الحديث أمرا بالاتقاء، والحديث ذاك ليس فيه أمر بالاتقاء. الحديث فيه تعليل غير موجود في ذاك الحديث، وهو قوله فإنه ينظر بنور الله، أيضا هذا التعليل غير موجود. حتى لو كان التعليل من حيث المعنى صحيحا، لكن نحن في باب الشواهد والمتابعات والتصحيح لا نتكلم عن قضية المعنى فقط. ولو كان المعنى فقط لصححنا أحاديث بنص القرآن، حديث يكون ضعيفا أو ضعيفا جدا لكن نص القرآن الكريم يشهد له أو الواقع يشهد له. نقول إذا كان الواقع يشهد له فالواقع يكفي، ولا ننسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يثبت سنده. إذا كان القرآن فالقرآن أعظم وأبرك أن ننسب هذا المعنى الصحيح للقرآن الكريم، ولا يجوز أن ننسبه أيضا إلى حديث لم نتثبت من روايته ومن ثبوته ومن صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يشهد لذاك وذاك لا يشهد لهذا، هذا أقرب شيء أن يكون صالحا له أن نقول شواهد عكسية أو متعاكسة. وإذا قلنا بالاصطلاح الآخر نقول هذا شاهد قاصر لذاك، لكن ذاك شاهد تام لهذا. فيعني لا مشاحة في الاصطلاح كما قلنا. طبعا باب الشواهد والمتابعات كما قلنا باب عملي وتطبيقي أكثر منه نظريا، وبالتالي فعلم التخريج، علم تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد هو حلبة وميدان البحث في هذين المصطلحين. لذلك كتب التخريج سواء ما كان منها في التأصيل العلمي النظري للتخريج أو في التطبيق العملي كثيرة وكثيرة جدا. وأنا دائما أقول من أقوى الكتب في باب التخريج التي أستطيع أن أقول مدرسة علمية لطالب العلم كتاب البدر المنير للإمام ابن الملقن رحمه الله، والذي اختصره الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير. التلخيص الحبير هو في الحقيقة اختصار للبدر المنير، وحتى نفس الإمام ابن الملقن اختصر كتابه في مجلدين صغيرين سماه خلاصة البدر المنير، لأن البدر المنير في أكثر من 20 مجلد، كل مجلد فيه نحو 600 صفحة. هذه إحدى طبعتين، وهنالك طبعة أخرى مضغوطة بغير حواشٍ في 8 مجلدات. علم التخريج يا إخواني كما قلنا يعني لا يجوز أن يخوضه إلا من عرف علوم الحديث كلها وخبرها وأحسن فيها وأتقنها. يعني كيف تدخل في علم التخريج ودراسة الأسانيد وأنت لا تعرف علم الجرح والتعديل النظري أو علم الجرح والتعديل التطبيقي في أن يكون هذا الراوي ثقة، هذا الراوي كذا؟ كيف تدخل في علم التخريج وأنت لا تعرف كتب الحديث وأنت لا تعرف علوم الحديث من حيث التطبيق أيضا؟ هذا كله كما قلنا نقص. وكلما خط ودخلت في هذه العلوم كان ذلك أقرب إلى الصواب وأقرب إلى السداد وأتقن في الثمرات والأحكام. لذلك ما نراه من بعض الشباب الذين يتسرعون في التأليف والكتابة والنقد من كونهم يدخلون هذا العلم وهم لا يعرفون حيثياته ولا يعرفون أصوله، هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا بعض الفوائد العامة. كما قلنا أو نقول يعني الثمرة الكبرى من بحث المتابعات والشواهد زيادة قوة الحديث، سواء أكانت زيادة القوة في أصل الصحة، بمعنى عندنا حديث ضعيف بحثنا له عن شواهد متابعات فقويناه، أو في اكتساب مزيد قوة لما كان حسنا أو صحيحا، وما كان صحيحا يزداد قوة حتى نوصله إلى أن يكون مثلا مشهورا أو حتى متواترا، وهذا كله يكون مع البحث. لذلك يعني عبر بعض المعاصرين في بعض الكتب المعاصرية والدراسات الجادة في تعريف الاعتبار، قال هو استقصاء، معنى تتبع والصبر نفس المعنى، هو استقصاء طرق الحديث والمقابلة والمقارنة بينها سندا ومتنا للكشف عن المتابعات والشواهد. المقابل والمقارنة بينها سندا لمعرفة المتابعات ومتنا لمعرفة الشواهد. سندا لمعرفة أيضا ما يصلح وما لا يصلح. ممكن تجد متابعا لكن متابعة مرفوضة لأن الراوي متهم أو شديد الضعف أو كذاب. وحتى متنا كذلك لابد من التدقيق. ممكن أن تظن أن هذا الحديث يشهد لذلك لكنه في الحقيقة لا يشهد له ولا يدل على شيء من معناه. نعم، هنا أيضا قضية مهمة وهي قضية التطبيق العملي في هذا العلم. في هذا العلم هنالك كلمة للإمام محمد بن عبد الهادي في رسالة له في شرح منظومة اسمها غرامي صحيح، منظومة غرامي صحيح لأحد علماء الأندلس اسمه ابن فرح، ويخطئ من يقول ابن فرح، هو ابن فرح الإشبيلي. له قصيدة طريفة في نظم ألفاظ المصطلح، هو لا يشرح فقط جمع الألفاظ لكن جمعها بقالب غرامي وسماها غرامي صحيح. يقول فيها: غرامي صحيح والرجا فيك معضل. ذكر إيش الآن؟ نوعين: المعضل والصحيح. ودمعي وشجني مرسل ومسلسل. في بيت واحد ذكر أربعة أنواع، وهكذا حتى أتى إلى أو على الأنواع الستين. الإمام محمد عبد الهادي رحمه الله يقول عندما بحث الحديث الحسن، وطبعا بحث المتابعات والشواهد أهم ما فيه موضوع الحديث الحسن، لأن زيادة الصحيح صحة أو تقوية الحسن ليكون صحيحا هذه جيدة، لكن ليست أجود من حديث ضعيف نقويه ونجعله حسنا أو صحيحا. يقول: وقد اختلفوا في حده، أي في حد الحديث الحسن، اختلافا كثيرا ولم يضبطوه بضابط شاف. وهذه قريبة من كلمة الإمام الذهبي التي كثيرا ما ذكرناها في كتابه الموقظة، حيث يقول: وإني على إياس أن أجد للحديث الحسن ضابطا، فإن الحديث الحسن ربما يحسنه المحدث، يضعفه المحدث اليوم وربما يحسنه غدا. لماذا؟ اختلاف الأنظار، اختلاف التفكير، اختلاف الاجتهاد. يقول: وقد يكون رجال إسناد الحديث متفقا على توثيقهم وحفظهم وإتقانهم ولا يكون الحديث صحيحا، بل يكون حسنا أو ضعيفا لعلة مؤثرة أو شذوذ أو اضطراب أو غير ذلك. لذلك نحن عندما نعرف الحديث الصحيح لا نقول الحديث الذي رواه الثقات، هذا شرط من عدة شروط، لكن نقول رواه شروط ثقات وسمع كل منهم من الآخر ولا يوجد فيه شذوذ ولا علة، والعلة أنواع، لا يكون فيه اضطراب، لا يكون فيه كذا، أشياء كثيرة ومعروفة. الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلل يقول: اعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن. يقول ابن رجب نفسه شارحا مباشرة: وهو، أي الحسن، ما نزل عن درجة الصحيح وكان فيه بعض ضعف. إذن الحسن هو أعلى من أن يكون ضعيفا وأدنى من أن يكون صحيحا. قال: والحديث الغريب. الحديث الغريب طبعا كلمة غريب يفهم منها من هذا السياق وسياقات أخرى وتطبيقات متعددة، أن كلمة غريب إذا أفردها الترمذي في الحكم على حديث أنه يقصد بها الضعف. وأعجب جدا ممن أشرنا إلى بعض اجتهاداتهم في السنوات الأخيرة من الذين يفرقون بين أحاديث المتقدمين ومن المنهج المتقدمين والمتأخرين، عندما يقول الحسن عند الترمذي هو الضعيف، يعني كأنه هدم الكتاب، يعني كأن الترمذي لا يخرج إلا صحيحا أو ضعيف أو ضعيفا. أين الحسن؟ والعلماء عندما يقولون حسنه الترمذي هل يقصدون ضعفه الترمذي؟ هذا كلام يعني لا تشهد له اللغة ولا يشهد له العلم، ولا أدري كيف انطلت هذه الفكرة الباطلة على من نظن أنهم على شيء من علم الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. يعني الموضوع الحقيقة واسع، وكتبت فيه بعض الكتابات في موضوع المتابعات والشواهد والحديث الحسن، لكن لا نريد أن نطول في هذا الموضوع، لأن البحث كما قلنا من حيث الصورة النظرية بحث يعني سهل، يعني كما قلنا المؤلف شرحه في 4 أبيات ونحن شرحنا هذه الأبيات في 40 دقيقة، لكن تنزيل هذا على الواقع ليس سهلا، إنما يحتاج تمكنا علميا وتوسعا معرفيا وحديثيا بدقة. هنا كلمة للإمام ابن رجب أيضا، يقول: وكلام الترمذي إنما يدل على أنه لا يكون حسنا، يعني الحديث حسنا، حتى تجتمع فيه الأوصاف الثلاثة، الأوصاف الثلاثة التي هي نفس أوصاف الحديث الصحيح، لكن الضبط يكون أقل، الضبط يكون أقل، لأن الضبط يختلف من راو إلى آخر. قال: وتسمية الحديث الواهي التي تعددت طرقه، أو الذي تعددت طرقه حسنا، تسميته حسنا، لا أعلمه وقع في كلام الترمذي في شيء من أحاديث كتابه. الترمذي يقول في بعض المواقع، قال: وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه روي من غير وجه. إيش نفهم من هذه الجملة؟ أنه صححه بالمتابعات، لأنه من غير وجه عن أبي هريرة، لأنه من غير وجه عن أبي هريرة، فهي متابعات إما إلى تلميذ أبي هريرة من التابعين، أو إما إلى تلميذ تلميذه من أتباع التابعين، وهكذا. الإمام محمد بن عبد الهادي يقول في كتابه الصارم المنكي، الصارم المنكي رد على السبكي في كتاب له في موضوع زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا شيخ الإسلام والعلماء كافة يستحبون زيارة القبور، وبخاصة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبرة فيه أكثر والنص عام، لكن اشترطوا أن لا يكون هنالك شد للرحل، يعني أن يتقصد الإنسان السفر من أجل القبر. أما إنسان قصد المسجد ثم ثار القبر لا إشكال، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فألف السبكي ردا على ابن تيمية كتابا كاملا في موضوع الزيارة، سماه ردا على السبكي ألف كتابا في الرد على ابن تيمية سماه شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فرد عليه ابن عبد الهادي في كتاب في مجلد، لكن مات دون أن يتمه، مات دون أن يتمه الآن، لأنه محمد عبد الهادي توفي دون 40، وهو إمام له من الكتب والمؤلفات ما يعجب ويعجز النظر فيه، ولكن سبحان الله توفي دون 40. يقول في كتابه الصارم، قال في يعني يتكلم في راوي من الرواة، قال: ومثل هذا، مثل هذا الراوي، قد يخاف أنه يغلط أحيانا، كما قلنا ضعفه أو ضبطه قليل، خف ضبطه، فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. إذن هذا تطبيق عملي من هذا الإمام الجليل على قضية الشواهد والمتابعات وتقويتها والتقوية بها. وهذا كما قلنا كلام كثير في هذا الموضوع، ولعل الله يعيننا على نشر هذه الرسالة، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل، ماذا عندك؟ لا لا، هو ما يتكلم عن لفظ، لفظ واحد، الكلام كله عن السند. لفظ المتابعات في البحث الحديث الاصطلاحي من جانب السند وهكذا، وليس من جانب المتن وهكذا مطلقا. هو المتن واحد، لكن تمت المتابعة من راون لراون، إذا وافقه فهذه متابعة. الآن عندنا بحث آخر، وهذا أيضا يغلط فيه الكثيرون، عندنا شيء اسمه المخالفة. يعني قد يروي راويان حديثا، يكون أحدهم أوثق من الآخر، أو واحد يكون له متابعات والثاني يأتي فيتفرد بلفظ أو يتفرد بنص أو بالمتن كله فيخالف، لا يقال تابع، مع أنهما اشتركا في الرواية عن راون وعن شيخ واحد. كما ذكرنا رواية القعنبي ورواية الشافعي كلاهما عن مالك. الآن سنفرض أن هنالك من هو دون الشافعي، راون ضعيف أو حتى أقل ثقة، لا نريد الخطأ، لكن أتى على هذا الحديث فرواه بلفظ مختلف، نقول هذا خالف الشافعي وبالتالي نرد حديثه. إذن ليست كل مشاركة متابعة، قد يشاركه لكن يخالف فيرد حديثه. نعم، فبحث المتن هنا غير داخل أبدا. نعم. هو البحث هكذا، أنت الآن بين يديك بحث، وهذا البحث يريد أن يفرز شيئا، ما يفرزه هو المتابعات. يعني ممكن غيرك يعكس الصورة، يكون بين يديه. يعني نحن الآن بحثنا عن حديث الشافعي وجدنا متابعة القعنبي، ممكن غيرنا يعكس الصورة، يبحث متابعا عن القعنبي فيجد الشافعي. لكن أشار السيوطي إلى نقطة مهمة، وهي أنه قال ادعى قوم أن الشافعي تفرد بالحديث، فمن هنا بحثنا حتى ننفي هذا التفرد، بحثنا حتى ننفي هذا التفرد، فحصلت عملية الاعتبار التي أنتجت لنا هذه المتابعة التي رفع من خلالها أو نقض من خلالها ذلك الزعم على الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، ما هو الأقوى يختلف اختلاف الأنظار أيضا، حتى الأقوى يختلف اختلاف الأنظار، أليس العلماء مختلفين في الجرح والتعديل؟ فقد أرى الأقوى كذا ويكون الأقوى عكس ذلك، وقد يرى غيري الأقوى هكذا وأنا أرى خلاف ذلك، والله أعلم. كثير جدا، كما قلنا، يعني هذا الحديث الذي بين أيدينا لا شك أن متابعة القعنبي للشافعي تزيده قوة، الفائدة مزيد القوة. نحن قلنا القوة درجات، زيادة القوة تعطي مزيدا من الثقة. يعني الآن ممكن واحد يأتي من ناحية الفقهية يقول لك الشافعي في هذه الرواية لم يضبط اللفظ، فعندما نأتي له باللفظ نفسه من طريق راون آخر وهو ثقة، هذا الظن ذهب وهذا التوهم زال، وهذه التخطئة المدعاة قد فشلت. نعم، الله تعالى أعلم، وأنتم كذلك. تفضل. حتى البخاري، حتى البخاري رحمه الله، الآن كثير من الرواة يقولون أخرج له البخاري في الشواهد، أخرج له البخاري في المتابعات، ما فائدة ذلك إلا أن يكون الأمر هكذا. وكذلك الإمام مسلم أيضا، الإمام مسلم الحديث الذي يصدر به من حيث القوة أقوى من الحديث التي تليه إذا كانت في نفس الباب وفي نفس المعنى. يبدأ الإمام مسلم بالأقوى ثم يتدرج إلى ما هو أقل قوة. نعم، الله تعالى أعلى وأعلم. حياكم الله، مرحبا بكم، تفضل. يعني خطأ هو الكلام عن، لأن هذا خبر كان، خبر كان وليس اسم كان. نعم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك. تفضل. معلش، يوم الأربعاء صح الحديث في ذلك، أو يعني من باب الأمانة العلمية بعض العلماء يصححونه، في علماء آخرون يضعفونه، لكن صح الحديث عند بعض العلماء في قبل استجاب الدعاء بين الظهر والعصر. قال الراوي: فكنت أتحرى الدعاء في ذلك اليوم، فما دعوت إلا استجيب لي. وحسن الظن أعظم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما يروي عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. وفي رواية أخرى: فليظن بي ما يشاء. نعم، لا، هي الرواية الصحيحة الأربعاء، لا أعلم ثبوت رواية الثلاثاء. الحديث الأربعاء كما قلنا لك من أهل العلم من يصححه، شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله ممن يصححه. نعم، كم باقي؟ تفضل، جزاك الله خيرا.